الرحمن الرحيم. الله هو معرب ومهني. فالمعرب المركب الذي لم يصبح مبني الحصل. فضح تعريف معرب لي في إطراجاتي. بإغي زبح بكراتي أول قيدات ذكرت. يو قيدات ذكرت. معرب هو تعريف مراقب ذكرت. معرب اغه مراقب در کې نوې مطلب نه مطرح د دغه ترکیب نه مراد مطلق ترکیب معل هو ده چې تعدای د عامل سره مراقب وي لکه په جا ان زیدن کې دا زید چې د عامل سره مراقب دی حتی د عامل سره دا نوې مراقب ها لکه په زیدن قائمن کې دا خبر کې چې هر یو د بل سره مراقب دی یو په بل کې عامل نه دی مختار مذهب دی کوم چې دا به خبر دی پیدا شو مطلق ترکیب معل هو دویم قید خو داسې ترکیب چې د اغه ترکیب د وجنه عامل ثابت وي داسې ترکیب چې د اغه ترکیب د وجنه عامل ثابت وي چې که دغه عامل په لفظ کې وي لکه جا عن زید اکل یا معنویها لکه زید قائم بله عامل معنوي ده لکه چې ورده موږ دا خبرې ته وویل نو عامل معنوي ده وګنا عامل معنوي چې موږ دا به خبرې کې دخلې کېدل د دوی د عامل لفظیانه دا عامل معنوي ده بلا لو تنسى برسة المتابعة حبر الباقة السويسي بلا ترى ان يتعامل بالله مؤثر ده يدفع على ليس هيدي او تسوري ده دواك الجمع برهم كيف فلم يشبه سرا معنى ده لم يناسي ذكر ده لم يشبه ده مرادن لم يناسي ذكر ده خاص مرادن عام ده دري فالورام كيف فمبني الاصل سرا دامنا مراد ما يكون اصلا في البناء مبني الاصل كيف اضافت مبنی و اصل کا اضافت بیانی دی مانا تو دو ما یکونو اصلا فی بنا آت اصلی پا بنا کی دا مانا ندو مبنی الاصل ما یکونو اصلو المبنی چه اصلی مبنی مانا تو اصلی پا خلا دی اصلی پا بنا کی دا سالور کنی دا کسی قریب کنی کنی اتراز دادت که تعریف که معرف که جانے داخلی افراد لرم لد دغه حارث پر مبتدا او خبر پر زیدون قائم کلام دغه خبر دغه په تاریخ کې مورب کې مراقب ذکر شو او مرتبادی کې ترکیب نه ترکیب مع العالم او مبتدا او خبر په عامل سره مدي مراقب دغه چې دغه عامل معنوي دی او د په خپل عمل لفظي دی او ترکیب د لفظي معنوي سره دغه محال دی دا ممکن نه حل کړي دغه ترکیب یې دی چې دغه ضم لفظ الى لفظ دغه عامل غو لفظ څه نه نه دغه معنوي سره دی یو معنا دی نجواب دارد جلتا مراد پا ترکیب سرا ترکیب معنا من مجلتا متبادر کسی کی مطلق ترکیب ما الغیر دائی اشک نفتا تو کمتدا و تخابر کیا حال جلی برسرا مراکب جا بس مطلق ترکیب کسی بس اعتراض دارد شہر کلا مطلق ترکیب کسی ہوا نجیا خود تاریخ کے معرم معنی عزیز و خلد غیر نرسل تو جکی جا خلف شکا ولام پا ولام زیدن کی اسمائی معدودہ مجافا ہے غلام پا غلام زیدن کی کدا غلام پا کلا ساکن مبنی ہویا این ذات کے داخل سے لیکن نام مرکب سر دیتے ہیں اور سر یہ جنہ کہ غلام پا غلام ریزن کسی دائی مبنی جواب دادا جنہ دا قید سر مراد دائی دا سی ترکیب جنہ اخ ترکیب دو وجنہ عامل ثابت دی اس دو غلام کو صحیح ترکیب جو غیب سر رو غائی تو غلام کی عامل نہ سکتا دی بتا کہ میں زید پا دا کی عامل کے دائی تھی اخ یہ مضافن اللہ یہ دی اور مضافن اللہ عادل کو مضافن اس کیا اور نہ بل عامل يساك معنوي وطوائي معنوي عامل ينسى بكا كوائي يخبه ونرفع في الجوائي متداولا اتراجا في تعريف كمعرب دي معنى عدد فل غير نمنا لا تعريف كيف هديك تاي قياء زيدن كي قياء زيدن كي بكا قياء زيدن كي دا زيد كتن دا مراقب سرا بي غير نمنا كي يدو او كهانا لي من اصل سرا مصابات ينسى مصابات كي بتا يأي كي اشتراك في اينة كي ووسط يا فوسط كي البت مراقبت یستا لکه سپین کې نه سم مراقبت پای دې مبني ده پرا یو څه سم پاتې ده ده چې واقعي په دې ده نه ده چې هغه عام سم دې نه یستا نو په یاد دې کې زه واقع ده په دې ده چې تاسو دې ادر کاو کاو عام سم دې کاو کاو کوي کوم مصابحت یې نه پاري ته دې ته جواب دنا مراد په لمې زه سره لمې نه اسب ده چې مراقبت نه یو ذکر ده خاص مراقبت عام امرا ثبت گدا تا یہ کہ مصابحت ہی امیر کس منا تا گئی اعتراض گئی دہو دے پتاریف کے مجاز ہو ذکر دے غاز مراد عام اہا جے مجاز پتاریف کے بعد دے جواب ہونے بعد دے کہ کرنا نہیں تھی اجلا پدا مانا کرنا ستا اسی مانا ذکر دنی دا بیرد مراد علم ناسی آسکار نادو آداری که معرب مقابل مبنی لائی او دا مبنی پا تاریخ کے چک ذکر دائی مناسبت تنی المبنی ما ناسب مبنی القسم او تاقیب دا احد المتقابلین قیوا خیبا دا وجبی تاقیب دا مقابل احر پا زد دنی دنی تاقیب احد المقابلين طيب الطيب دا واجب لي تقيد مقابل اخر فجد بدر مقابل اخر يري مقابل تقيد مني كان هذا كيف كيف ما هو جاي مناسبه لا دا واجب لي اذا مقابل اخر ذاك بس كيف فجد من مقابل مقابل اخر يقول لي معربه هات ذاك هذه هذا المناسبه هو جد مناسبه هذا المناسبه اعتراض تعریف کے معرب نے جامع دخل افراد لگا دیتا جن خارج سے غیر متعارف ہے لیکن تو یہ کہ معرب کہے مراقب کا یہ کہ نہیں مصابی جن سرا غیر متعارف سے قدر مثال کے ہوئے کہ جا علی احمدی لازل اوتا مراقب سرا بغیر نہ خدای خوی سرا مصابی جن سرا یہ غیر متعارف مصابی جن سرا ماضی سرا فرعیتین کنی پدوا احتیاج ہے لکه په غیر متعارف کې دوه سوابق ته احتیاج دي داسې ماضي کې دوه احتیاج دي په صدور کې وفاعل ته محتاج دي او په استقاق کې مجاز دي لکه په هر فعل کې دوه احتیاج دي نو جواب دا دی چې نه ټول مراد په مشابهه سره ګرځي دی چې مشابهت نه لري نو کوم مشابهت نه کوي مشابهت کې مؤثرات په منع الاعراب حتی مشابهت تمام دي مشابهت په دې کې دی چې مشابهت نه لري اذا غير متعارف في مشابهه ايضا مؤثر في منع الاعراب لما ذا كامل لكن ترى معارض موجود بس اذا قد ادعى احتياجاتي لكن كان غير متعارف مشابه من كثرة في ما في ترى دار عند المدير ترى مشابه لك ده حرف ترى مثلا يعني مدير ولا مشابهه في ذلك تقاضى في معارض او ما زول ابو تقاضى في من يعني تعريف هذا مثلا من يجي في معارض باي فقط من غير متعارف اصلا في ذلك اعتراض کہ تاریخ کے معرب دے جامعہ دے خلی افعال لانے جن خارج کا اسم فاعل بکتا یہی معرب کے مراقب تو یہی کہ نہیں مصابی یہی اصل فاعل لیکن زید القائم ان کے با قائم ان کے اسم فاعل لائے دا مراقب سے دے غیر نہ دائی تو مصابی یہی اصل فاعل مجھے اہم کمانا دو مصابی دے دے اگر چاہ سرا کے اصل یہ مجھے مجھے اصل کمانا کو قید راہ سے مصابی دے اگر چاہ سرا کے اصل یہ مجھے یعنی اسم فاعل ہو مصابی یہی سرا تو مجاری سرا هذا مداري أصل مبني لك موجود رواك هذا مداره فمبني الأصل فراتي دامنا أخلاك أصل مبني دامنا نا مبني الأصل دامنا ما يكون أصلا في البناء يرى إذا شاءت أصل مبنيين لغتا أصل يعني ما يكون أصلا في البناء دانا ما يكون أصله البناء فارك بيدي فأصل مبني لنا فتخطل داي أصل مبني البناء اترازك کدا مدد ته مدد مداخله مکه مغارف نه روغه دغه کده مدد مداخله دی نه ځکه دا غام نه ته اصل دی دغه اصل نه دا اصل جواب مغارفونه ضروري ته اضافه اعلانی اضافه حرفی او دغه اضافه بیانی دی په تقدیر دی مثلا اضافه بیانی ته نور مغارف نه ضروري صرف دمر ضروري دی چې مکه او روح حسب نه راځي دا ستا مبنی اصل یې لکه ماضی مبنی اصل یې لکه اسماء ماضی دا اصل یې مبنی یې لکه مزارے اصل یہ اسی فائل لکھا ہے اعتراض کہ مسائلے پیر عوضی اقلائے تاریخ کی جمہورنا جمہور خدا مورد تاریخ آکر رہے ما اختلاف آخر ہو بے اختلاف العوامل جو عدول دے جمہورنا تباغے دنے چلے ادھا پسورت حقا کرنا جواب دانا ادھا عدول یہ دکا کرے ادھا تاریخ دو وقت ادھا دنا عدول وقیانا وقر دکا کہ دے تاریخ باطل لے لیکن ادھا مستظم دور لگ رہے دور باطل مستظم باطل لگ باطل نہ کا تاریخ نہیں مستزم دا ولا لگا داس نہ تھا کہ دیکھو یعنی بھی کہ المعرب ما اختلف اخره باختلاف الامر یہ دا معرفت اختلاف کے اخر دا اهم نقطہ ہے معرفت المعرب کی اختلاف کے اخر دے معرف کو دا معرب دے دا مثال کل معرب ہے اے دو دے اخر اختلاف دے ایست جان گالی دا پدا پر مکمل سے تو دائی پہ جانا معرفت اختلاف کے آخر کے دا آخر تا دائی ما جبت الله بتصير مكفالو كذا يقول ليه بقدر اختلاف في آخر ده غير حالات ده غير عارف زي أو لما عرفت حال مكفه في محل كله ما عرفت عارف مكفه ما عرفت كله فذي اختلاف في آخر ما عرفت قد نقل مكفه يور بيت فهم إيه كتب ده غير معرف تعريفة اختلاف في آخر فرا أي تعريفة كرده بي بذي ده معرفة فاتر مكفه مين لا تعريفة كرده بي بسر لازم فا بسر لي بدور وذا جواب سنبه فذكا فذي دا تعريف كرده اختلاف في آخر فرا لك يأي تعريف بالأثر لإختلاف تحيل يحال بك يعاردك وفعوالي ذلك في تعريفك كذلك يأي تعريف بالأثر لك يأي رسم لك تعريف الإنسان تزاحيك ترى هذا يجيس تعريف ترى لذلك باطل لا يجيس لك يأي كهو دور رسم لك دور نسا لك كذلك ذلك معرفتك مكتوبة بذلك بإختلاف تحيل معرفتك وإذا معرفة إختلاف فإن لا نتوب معرفتك معرفة تعريف فرعون مكتوبة لا تعريف ذاتيات ترى لك تعريف الإنسان تكذرة وحيوان ما تشوف يعني ذاتيات تشيزة بجانة أولى ساينة بجانة كنت ذا عوارين لك ذاحي كنا بجانة فكاتب بجانة بجانة فكاتب بجانة بجانة فماشي ترى بجانة بجانة أخو عوارين كله دي يجوز من يفعي جواب دا داي كذي تعريف يتكا نوكا كمكتب دي تعريف ندائي كوحيلاء الحسن فيه مكتب دي تعريف تشينا دا ساي داي داي تعريف دا مقصود تعریف کے سینا داوی کے داغا تعریف رائے داوہ سلا وگر جو ہوا حکم تعالی سائیتا قدر سبن تیو حکم کے کہ اکتا و سلا او دا دیو را تعریف فاسرا الى الحکم نگر جو تم غرب سنگر نگر جو داین دا سی اکتا دیو را تعریف کے نیو جا سی آئے زیدن فقاما زیدن کے اگر نکار کے دا زیدن دا مغرب جو لیکن دا دا آدھے لما عرب ثمانا دو يضيك الله اختلف آخره باختلاف العامل ايه ده مان ايه صغراء لأنه مختلف آخره باختلاف العامل ده مانا مثل ده صغراء دو لك مختلف فيها كيف تلاك مثلا وكل ما هذا سانه تدانا منساني لآم عربي مفازيد المعرب صغراء زيد المعرب دين تجانا صغراء المعرب ثمانا دو مختلف آخره باختلاف العامل زيد مختلف باختلاف ده مانا مثل أول صغراء سوا لأنه مختلف آخر بإختلاف هو أنه في وجه منه ليس رجل صغرانة دائت في حسن صغراء أين نتجا صلاة أو دلوك صغراء مقدمة فنتجا تقدم صغراء لك دريق من كعين يفهم يقول صلاة أنت كلا دا تعريف فكي دولة بأني دا بيحسن بسلاء إلى حسن جريم سنة تولى يا زيت فقام زيدونك معرب دا إيش المعرب يا زمانك المركب اللي يغني منك إيه صغراء لأنه مختلف آخره باختلاف العالم ده صغراء وكل ما هذا ثانه فهو معرب ده صغراء إيه صغراء فزيد المعرب إذا صغراء فنتجات لمعرب تمنى دو المركب اللي لم يرمي ده ما نعمل أولا فصغراء تتمنى لأنه مختلف آخره باختلاف العالم ده نتجاه غير صغراء في صغرنا التجين لكي طلب المنين باقی کا تو یہ ہے کہ نہ وہ جمہور بن نے اعتراض جاوا تھا تبھی یہ بات ساری کرے گا تبھی ہمارا کام کر دی اسی طرح سے جواب تھا کا جواب دادا چلا کہ بھائی بات تعریف کو کب مسئلے پر اخر ہو سرا یہ بھائی دادا تعریف کی تو اسلا الى وضو حکم کا واسنا نہ کر دی کہ حکم تھا وضو حکم تھا کہ مختلف الاخر لا يحكم به وضو تھا یہ واسنا نہ کر دی وہ بل حکم تھا واسنا نہ کر دی امارہ پورے رہتاں دی امارہ خدا حکم ہے کہ مخالف غیر مخالف المعرب قضاء حكم لك راجل لو زيدك تغيير بقى المعرب بلا احسان دي لو دي ذا تعريف وذذ حكم لك مختلف اخر هو تغيير ونفتح وسلا دي انا جرغاوي وبل حكم دي وسلا ومن دي بل يجيك ما تصويت وسلا ام حكم دي فها بهار تغيير تغيير بتعريف اتراز و لك اشياء اترياس دا تعريف هو تغيير فالمعرب